أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. عَلَى سُرُرٍ موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان

أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.